الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا في باب كثرة طرق الخير من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم، وفي رواية: إن لك ما احتسبت. قال: الرمضاء، الأرض التي أصابها الحر الشديد. هذا الحديث فيه بيان كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير واكتساب الثواب كثرة الخطى إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ذهابا وإيابا، لأن الخطى في الذهاب إلى المسجد تكتب، وكذلكم الخطوات عندما يرجع من المسجد تكتب. ومعنى ذلك أن هذه الخطوات كلما ازدادت زاد الأجر. ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. وفي رواية أنه قال: بكل خطوة درجة. فهذه الخطوات كلما كثرت كثرت الأجور وعظم الثواب. وهذا الرجل الذي يذكر أبي رضي الله عنه قصته، أولا وصفه بأن بيته بعيد عن المسجد، حتى قال أبي: لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، أي أن مسجده بعيد جدا عن المسجد. وفي الوقت نفسه كانت لا تخطئه صلاة، أي لا تفوته صلاة، مواظب على الصلوات في المسجد مع بعد بيته عن المسجد، بل إن بيته أبعد البيوت عن المسجد، ومع ذلك ما كانت تفوته صلاة. فقيل له أو قال له أبي: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، أي أنه كان يأتي مع هذه المسافة البعيدة ماشيا على قدميه في الذهاب والإياب. فقال له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. في الظلماء، لأن ركوب الحمار في الظلماء فيه السلامة مما قد يكون في الأرض من حشرات مؤذية أو دواب مؤذية أو أماكن قد يعثر فيها الماشي. والرمضاء فسره بالأرض التي أصابها الحر الشديد، فإذا مشى الإنسان في الرمضاء على قدميه قد يؤثر عليه حر الأرض الشديد، لكن إذا كان راكبا فإن الأمر يكون أهون. فاقترحوا عليه هذا الاقتراح، أن يشتري حمارا ليركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فماذا قال الرجل؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أي لا أرغب ولا أحب أن يكون بيتي ملاصق للمسجد ومجاور له. لماذا؟ قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. كل هذه الخطوات أريد أن تكتب لي. فقال

وأن الصدقة والبذل في سبيل الله ولو كان شيئا يسيرا من المال أو الطعام أو اللباس وإن كان صغيرا في عين المنفق المعطي فإن الله عز وجل عظيم الثواب جل وعلا، ولهذا لا يحقرن العبد من المعروف شيئا. قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، وشق التمرة أي جزء منها أو نصف التمرة، فقال اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال النووي وفي رواية لهما عنه أي عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، أي ليس بينه وبينه واسطة ينقل له كلامه ويبلغه إياه، وإنما يسمعه من الله سبحانه وتعالى، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا الحديث فيه الحث على الإكثار من أعمال الخير، لأن العبد سيقف أمام الله وسيكلمه الله ويحاسبه على ما قدم في هذه الحياة، فيلتفت الإنسان يمينا ويلتفت يسارا لا يجد إلا ما قدم. إذن على العبد أن يعمل الخير وطرق الخير كثيرة حتى يلقى ذلك الذي قدمه عند وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يحقرن من المعروف شيئا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا المقام فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد أي لم يجد ولا شيئا يسيرا ينفقه فبكلمة طيبة يقولها سواء موعدة صادقة يعد بها من طلب منه مثلا، أو برد لطيف في من لم يتيسر له عونه ومساعدته، أو أيضا كلمة طيبة عموما يبذلها للناس فيدخل عليهم سرورا أو أنسا أو نحو ذلك، فهذا كله يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. الأكلة بفتح الهمزة هي الغدوة أو العشوة. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير أن يحمد الله، أن يحمد العبد الله سبحانه وتعالى عند الأكل، عندما يفرغ من الأكل أو يفرغ من الشرب، فهذا الحمد بعد الأكل وبعد الشرب باب عظيم من أبواب الخير. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالعبد عليه أن يحرص على حمد الله والثناء عليه وشكره سبحانه وتعالى على نعمه والعناية بذلك، فهو باب عظيم من أبواب الخير الذي ينال به رضا ربه سبحانه. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب بيان كثرة طرق الخير بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قال أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة في بيان كثرة الخير، طرق الخير وتنوعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة، أي كل يوم يقدمها شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه ومننه سبحانه. فقال أرأيت إن لم يجد، قال أرأيت إن لم يجد، يعني إن كان مر عليه يوم أو أيام لا يجد شيئا يخرجه ويتصدق به، قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، اجتهد على أن يكون له شيء من الكسب وتحصيل المال حتى يتصدق ويبذل منه في سبيل الله. قال أرأيت إن لم يستطع، قوله يعمل بيده لعله يذكرنا بما سبق أن مر، قال الصحابة فكنا نحامل على ظهورنا، يعني يذهب الواحد منهم ويحمل متاعا للآخرين على ظهره من أجل أن يأخذ شيئا من المال ليتصدق، وهذا من حرصهم على الصدقة والبذل في سبيل الله. قال أرأيت إن لم يستطع، لم يستطع أن يعمل فكيف يتصدق؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، والملهوف ما وقع في شدة أو كرب أو احتاج إلى من يساعده، فيعينه يساعده سواء على حمل متاع أو نقل متاع أو مساعدة في أمر ما. قال أرأيت إن لم يستطع، إن لم يستطع أن يعين ذا الحاجة الملهوف، قال يأمر بالمعروف أو الخير، يأمر بالمعروف أو الخير. فالأمر معروف والأمر بالخير هذا باب من أبواب الصدقة. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة، يكف الشر والأذى عن الناس، فهذه أيضا تعد صدقة. فهذا الحديث فيه تنوع كثرة، تنوع طرق الخير وكثرتها. وبه ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، باب كثرة طرق الخير، ونسأل الله أن ينفعنا بهذه الأحاديث العظيمة وأن يوفقنا للعمل بها وأن يوفقنا لاغتنام الأوقات بأعمال الخير والبر، إنه سميع قريب مجيب.